صلي وسلم على نبينا محمد خير شافع لنا يوم الحشر والسحامي شوقنا لحظيمه في الضماير توكل له مكانة عظيمة في قلوب الأنامي. ربي صلي وسلم على نبينا محمد خير شافع لنا يوم الحشر والزحام شوقنا له عظيم في الضماير توكد له مكانة عظيمة في قلوب الأنام لو طاروا لحديثه في المجالس تردد مثل ما الغيث ذكره للنفوس الضوامي دوم فعله واسمه بالتفاخر تمجد حاز خير الوصوف وحاز خير الأسامي. ربي ربي صلي وسلم على نبينا محمد خير شافع لنا يوم الحشر والسحامي شوقنا لحظيمه في الضماير توكل له مكانة عظيمة في قلوب الأنام. ربي صلي وسلم نبينا محمد خير شافع لنا يوم الحشر والسحامي شوقنا لحظيمه في الضماير توكل له مكانة عظيمة في قلوب الأنامي لو طاروا لحديثه في المجالس تردد مثل ما الغيث ذكره للقلوب الضوامي دوم فعله واسمه بالتفاخر تمجد حاز خير الوصوف حاز خير الأسامي باليسر عن مدينة ولا اعترف بالتشدد والتواضع شعاره والوفا والسلام خاض درب صعيب ليس درب ممهد وفي العدل ما يهاب ولا يخاف الملام. ربي ربي صلي وسلم على نبينا محمد خير شافع لنا يوم الحشر والسحامي شوقنا لحظيمه في الضماير توكل له مكانة عظيمة في قلوب الأنامي. ربي صلي وسلم نبينا محمد خير شافع لنا يوم الحشر والسحامي شوقنا لحظيمه في الضماير توكل له مكانة عظيمة في قلوب الأنام.

على وعيالنا النور اللي ينور سمانا. بكرا نربيهم على طاعة الله والصدق والإخلاص ويا الأمانة. آخر أيام عمري والله لصولك، آخر أيام عمري والله لصولك، والله لصولك لآخر أيام عمري. واحفظ مكانك بين قلبي وعيني يا أم أولادي وبناتي يا زهري، وياك روحك تمل نص ديني. أنت القمر وأروع قدار بحياتي يا الغالي الله يخليك ليا، وتدرين وش هو أغلى شي بأمنياتي أنك تكون بخير ويدك بدي. أنت القمر وأروع أروع قدار بحياتي يا الغالية، الله الله يخليك ليا. تدرين وش هو أغلى شي بأمنياتي أنك تكون بخير ويدك بدي. لآخر أيام عمري والله لصولك. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا ربي يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا رب شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم، شكرا وبالسعادة أنعم، أفخر بأني مسلم. شكرا يا رب شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا ربي يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكراً يا رب شكراً يا رب، يا خالق الأكوان، يا ربي يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكراً يا رب شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب

الوضع مربك والفكر فيه تشويش، من جاه موته ما يفيد سناده، احنا كفنا ثوب ما به مناقيش، كل بنادم حفرته في مهاده، احنا كفنا ثوب ما به مناقيش، كل بنادم حفرته في مهاده. ناس تفكر كيف تصنع لها ريش، تبغي تطير من الفرح والسعادة، ناس يتامى وهمهم لقمة العيش، يرجون حضن ويحملون الوسادة. خلنا نتوب ويمكن نموت ما نعيش، يمكن يجي موتك من أضعف جرادة، لا تقول لا يمكن ولا كيف وليش، ربك يضع سره في أضعف عباده. خلنا نتوب ويمكن نموت ما نعيش، يمكن يجي موتك من أضعف جراده، لا تقول لا يمكن ولا كيف وليش، ربك يضع سره في أضعف عباده، لا تقول لا يمكن ولا كيف أو ليش، ربك يضع سره بأضعف عبادة. ناس يتاموا همهم لقمة العيش، يرجون حضنوا ويحضنون الوساد. تحت الثرى أحباب طاريهم طرى، مهما جرى في الذاكرة هم خالدين، نشتاقهم نطمع والأهل عناقهم وفراقهم، يلا عفرقاهم تعين تحت الثرى، أحباب طاريهم طرى، مهما جرى بالذاكرة هم خالدين، نشتاقهم نطمع والأهل عناقهم وفراقهم، يلا عفرقاهم تعيد والقلب الشوق امتلى، لما سلا لما سلا قلب شكا كثر الحنين، حب وغلا والقلب الشوق امتلى، لا ما سلا قلب شكا كثر الحنين، يا من رحل من هجركم شاب العقل بس الامل، بالله ما احنا يا يزيد طبع الرضا فينا على حكم القضا، ولو هو لضا خفاقنا شوق ونين، ضحكاتنا تخفي سالوعاتنا، ولو هدنا نشكي لرب العالمين. بشر قلوب الصابرين، ما هو ضما هو شوكه عيد النما رب السماء بشر قلوب الصابرين باللمسهم حياتنا طابت بهم لكنهم اليوم عنا راحلين يا ربنا كن بالصبر عون لنا والطف بنا يا ربنا في كل حين في جنتك اجمعنا ربي برحمتك بإرادتك كل الخلائق خاضعين الوقت الأول حلم لو يتأول يتفسر بصدق العهد والطيبة ذكراه صالي في ضميري طول وسط الحابانة عوارض شيبة الوقت الأول حلم لو يتأول يتفسر بصدق العهد والطيبة ذكراه صالي في ضميري طول وسط اللحى بانت عوارض شيبه الوقت الأول حلم لو يتأول يتفسر بصدق العهد والطيبة ذكراه صالي في ضميري طول وسط اللحى بانت عوارض شيبه الوقت الأول حلم لو يتأول يتفسر بصدق العهد والطيبة ذكراه صالي في ضميري طول وسط اللحابة نتعوارض شيبة يا واجد قلب عالمواصل عوال ما غير يشكي من الهجر والغيبة الصاحب اللي في غلاته الأول عهد الرفاقة كيف ما يوفيبه كيف التصافي بالتجافي تحول والقلب ضيع حيلته وترتيبه ودنا الأمر في نظرته يتهول وتسللت في وسط قلب الريبة الوقت الأول حلم لو يتأول يتفسر بصدق العهد والطيبة ذكراه صالي في ضميري طول وسط اللحابة نتعوارض شيبة حافظ على اللي حافظ على اللي يعذرك بغيابك حافظ على اللي يعذرك في غيابك ويصون عهده في البعد ويصونك وان جيت لعقب البعد هلابك ما صك بابه بالجفا من دونك حافظ على اللي يعذرك في غيابك ويصون عهده في البعد ويصونك وان جيت لعقب البعد هلابك ما صك بابه بالجفا من دونك حافظ على اللي حافظ على اللي يعذرك في غيابك يا لين تبدي من الغياب اسبابك تلقاه في صفك ويصرخ عونك ما هو من اللي ما حفل عتابك يعتب لينو ينشرح مكنونك يكون لك خيرة هلك وصحابك ويكون لك سد وضخر في كونك يحزن إذا ما شي كايد صابك يفرح إذا تدمع بفرح عيونك حافظ على اللي حافظ على اللي يعذرك في غيابك الود باقي وفي ضميري راقي للي لهم كل الغلا وشواقي أصحابي في وسط الحشام انزلهم وأحبابي تسكن في وسط الأحداقي الله يا ذاك الزمان وعهده اللي تمكن في ضميري وده يطري على بالي وتذر في عيني طار الرفاق اللي مضى من مدة الود باقي وفي ضميري راقي للي لهم كل الغلا واشواقي أصحاب في وسط الحشام انزلهم وأحباب تسكن في وسط لحداقي كل شي ذكرى لهم تطريلي متى متى ذاك الزمن يصفيلي وجدد أشواقي وعيد الذكرى فيما يواتي خاطري ويعنيلي يسقى عسام وبل فيض مزونه يروي القفار الممحلة وركونه والعشب يزخر والخزامة تنبت ويحيي الصدور اللي بطت محزونة الود باقي وفي ضميري راقي للي لهم كل الغلا واشواقي أصحاب في وسط الحشام انزلهم وأحباب تسكن في وسط الأحداقي. الشر طار هذا لك من الله اختبار مجرويا جعل طهور خل الصبر دايم شعار سلامتك والشر طار هذا لك من الله اختبار مجرويا جعل طهور خل الصبر دايم شعار مريض باسم الله عليك أمر الله وما هو بيدك أمراضك اللي تعتريك تتعبك في ليل ونهار مريض باسم الله عليك أمر الله ما هو بيدك أوجعك اللي تعتريك تتعبك في ليل ونهار سلامتك والشر طار هذا لك من الله اختبار مجر يا جعل طهور خل الصبر دايم شعار مجرويا جعل طهور خل الصبر دايم شعار ترى المرض يمحي الذنوب وثامنا وكثر العيوب ويحثنا يمكن نتوب من ذنبنا ستر وجهار والصحة نعمة لو تزول تشكي العنا وثقل الحمول وما المرض مهما يطول له الدعاء أفضل خيار والصحة نعمة لو تزول تشكي العنا وثقل الحمول وما المرض مهما يطول له الدعاء أفضل خيار سلامتك والشر طار هذا لك من الله اختبار مجر يا جعل طهور خل الصبر دايم شعار نسألكم ربي الشفاء من كل مكروه اللفا